أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة قضايا فكرية إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التأويل التاريخي يعني أن يجعل بعض العيال تقصر فقط في وقتها الزمن بتاعها أكثر من نصف. فاحنا بنقول دايما أنت لا ترجع إلى أسباب النزول إلا إذا إيه تشكل أمر أنت أصبح مشكل بين ذوي الحل. ونطلع الآن أن نطبقها أنت إذا أنت بترجع إلى أسباب النزول. سؤال أبراهيم المقصود. لكن لا تجعل أسباب النزول إلا الأمر. لأن عندنا طيار جامد جدا يريد في القرآن الكريم والسنة فقط يكون الشيء التاريخ انتهى فقط عصر فكان لا انتهى. والشيء الثاني يجعله في التأمين العلم. يقول لك العلم الآن العلم بخلق كذا والعلم كذا إذا تجدد. والله الثالث في اللغة اللغة تتطور تحت الصراحة كان يقول لي يقول دي ايات الحجاب كانت زمان الان لفظ الحجاب يختلف وبالتالي ايات الحجاب ما فيش آية تقرب الحجاب على سبيل اللغة ليه؟ اللغة تتطور عجبت الكلام ده تحليل النشر واحتجوا بيه ده كانت كلمة ربما كان غير معنى بس دي الدراسات الان موجودة كيف نقطع الله والسوس وبعضهم بننظر الى المراحل الى ما المراحل يعني دلوقتي مثلا الله عز وجل ما توقع عن طلبه انه تصنع احشاء ونقر اذا احنا الان ما نفعل احشاء ونقر اذا ايه؟ لا نصر يقول لك تاخذ اسم المراحل القران والعبادات يعني ودي اللي معه صبح حتى ياتي لك اليقين لا في القرآن ليه؟ أعلى المثل وإنه أعلى فعندما الإمام كذب هذا النجم ورجع نوره هذا النجم مولى علم الله وقدر كده فأنت تحتل الرأي المكان رب ومدام القضية تحتل أكثر من وجه فأرجو أن لا تحملها على وجه فقط وحسن في أول في أول كابير الله فهل هذا الحديث الذي معنا مرة أعتبر قال أنا وحيد من كل مسلم مش بعد انت عبودة مقولة الثانية يعني مقولة ممكن نسمع بس يا اخواتي لسنا نعم بس حضرتك بس بين المتوارد الثانية وبين مقولة من تتبع على الضعيف في فرق المنان يا سيدي يا محمد هناك قانون شارعكم بين الضوارد الفلهية وبين القضايا الدعوية القضايا الفقهية كما قال الإمام أحمد لن تتبع الأخرى أو الضعيفة في المباني كلها فقد تزلزل فربك هذا الأمر الضعيف وبين هذا المسكين في مسألة الآن أنا أنا قضية وأنت صدق في قضية مش مسكين لا قضية سياسية قضية مجتمعية القضية فيها رأيان وفي وجه يحسنها فيمكن أن تقولها ولا تصدر وراء فرق ولا تنفي رأي الثاني وهذه قضية فيها رأي الثلاثة مسألة في الوقت ده بأمين هذا الرأي الوقت ده احنا محتاجين الرأي ده وقلنا زي ما حدث في الفقهاء الاسبوع الماضي لما قلنا المثال من كثر علمه قلنا احترامه كل انسان يكون علمه كثير كل ما احترامه قليل وكل ما يكون علمه قليل كل ما يتم اعتراضه فلما قل علمه كثر عقله يؤذي اعتراضه وكثر علمه قل اعتراضه بس المهم انت ايه كل عندك ثقه في الشيخ بتاعك احنا محتاجين نريد الفكرة أخرى تعالى لكي نريد الفكرة أن عندنا الشك لازم نريد فقط فلازم نريد الثقة بس تنفي الشيخ يعني تشعر بأن الشيخ يعلم أنه سيحاسب على كلامه ولا يمكن أن يكون بفتوى هكذا وهو ربما لا يموت أو لا وهو يتحرك كلامه أصلا فلما نريد الفكرة جسور قوية بين قضية الشيخ أو الداعية أو الوعظ أو الناس أو كذا المرحش لكن أنت تعطي الثقة في شيخ في إمامك يعني أن كلامه عند ليس الله فالأول جزئية لكي يكون هنا فيه الأمور مشي معك داخلية اجعل ثقة معي مع الشيخ أو مع الداعية أو مع لأننا في حديث صلى الله عليه وسلم بيقول أنا دليل من كل مسلم مقيم بين رسول المشركين في ناس كثيرة بذكروا بين رسول المشركين يعني مش مع بعض في بلد المشرك والله أنا فضلت واحد قارئ قال لي أنا عندي ثلاث سنوات كان من أكبر علماء المجد وأسلم في قبرص وقال كده قال لي أنا أحكام إلى بلدة الإسلامية لكي أعيش فيها مواجهة. أنا عندي جزء كثير أقول بالمجال. هو رجل كأنمية طبعا فكره في دولة يعني غير مسلمة يحتاج لشيء دولة ترشح لنا مواجهة. وأنا يريد أن يعيش هو وزوجته في دولة مسلمة. ترشح له إيه؟ هو أنا مسلم أسلم كما أن أنا هو على أساس هذا الحديث أن هو لا يعيش في دولة كافرة معناه عن أستاذ كبير في الحد الآن وغني جدا جدا وطبعا الحديث هذا الذي أمامه في يعيش في دولة مشركة كافرة فبيضحك عن دولة مسلمة يقول الشحن إذا احنا عندنا قاعدة أساسية لعلكم الآن فهمتم موضوع خطاب النزول. ما ينفعش الشيخ بتاعنا كل ما يجي تاني يذكر 20 واحد أسباب النزول يقول لك ولا الناس الآن خلاص في ذهنها أن هذه الآية ده أسباب النزول وخلاص ارتفع معها. وبالتالي حكمها يثبت أن لا أنت لا تلجأ إلى القبض بأسباب النزول إلا إذا كانت في مشكلة وهذه حياة لها. لكن ما دام الحمد لله هي حلول إلى نقول هذا يعني في سبب لكن هي عامة إلى يوم القيامة. خلاص عشان الناس الآن عمالين اللي بدأ الكلام في أسباب النزول كما قلنا وفي اللغة العربية وفي العلم وأيضا في المقام وأطبعا هم يقولون القضاء على السنة والقضاء على القرآن الكريم. إذا أفعال الثانية اللي قالها الإمام النووي مهمة جدا وهي أن معرفة أسباب نزول الحديث قبل أن نقرأ. لو رجعنا إلى هذا الحديث سر نزول الرزق الآن أحد كان أراد أن نقول هذا لا ينفع ينفع؟ لا ها؟ ينفع؟ ها؟ يعني ينفع من لا ينفع الناس لا أنت أغلق الله عليه السلام. أنت رايح مثلا يعني مع أخ مريض في ألمانيا أو في أوكرانيا أو واحد عمل هناك ماشي التوقف لك هل أنت تم لو أنت رأى بأسوس لك لا تحتاج إلى كذبة أو أنت لك لا تحتاج إلى كذبة حضرة لو أنت رايح تيجي بالسلام هناك يعني يجوز طيب لا تبين هناك أنا حاطط الأولى على معرفة تفكير أدوار زي معروفة. فأنا لو رحت للدعوة في ألمانيا أو أنا رايح هناك في ألمانيا أو أنا رايح جامعة في ألمانيا إلى آخر الأمر أو إلى آخر الأمور هي غلط. لا تتمنى نعم. تتمنى أن تكون مؤمنة. طيب القاعدة والضروريات هي في نعم. يعني حتى الآن لا يجوز لي أن أعيش في دولة أوروبية. وحضرتك لا يعني على قول هل لا يجوز ان اعيش في دوله قوميه؟ وقول ان الله تعالى قال انا بريء من كل مسلم يعيش بين القومي المشركين. بالنسبه لحضرتك اقول لما تفتح الكلام فضلك اقول لك حديث ضروره بس في دعوه او عمل. لا انا بريء أنا لا أعرف أن نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر إلى نعم احنا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن كثيرة في المشركين مع كل الشرار واحد من التفصيل نقول لهم احنا الامر عندنا مشكل وليس لهم حد ان احنا يعني نرجع الى اسباب قلوبنا فليس كلامنا كلامنا وكلامنا معينا وكلامنا معينا الحديث او الايه وخالد كلام الدكتور خورة ماشي ان شاء الله فهنا يعني ذكر العلماء وإذا أحكمنا على أن هذا الحديث كان في بداية دعوة وطبعا لما كانت الفكرة فرض أن كل مسلم لابد أن يهاجر من بلده إلى مين؟ إلى مين؟ لكن هذا الأمر لا يهيج الوضع بعد البلد خلاص أنتهى خلاص تفضل ممكن حضرتك يعني إذا مسلم أحد الكليات الخمس فالهجرة كمان هتبقى فرصة في الوقت ده لو واحد مسلم أحد كليات القمر كان دايما على عائلة الأرضين أو النار أو الحكومات القمر فهو أصبح الهجرة في حقه واجب فهنا يعني ممكن الحديث ينطبق عليه يعني هذا الأمر صادق يعني في فضل واحد من الأرضين حدث له مشكلة في ديني أو في أرضي أو كذا حتى لا أعرف الشيء هل يجوز لفرض الامر تشريعي في فرض الامر فرض هل يجوز للمسلم ان يعيش في دور ربع ام لا يجوز؟ ده سؤال. ده سؤال. احنا عرفنا ان الامر لا يجوز. وما عادش يقول لك انه لا يجوز. انت لا تعرف لما تروح مثلا وتبقى في جامعه مثلا مخصوص مثلا كل ما تعرفه هل الامر الكلام الذي بينهما يا دكتور مهند يا دكتور مهند يا دكتور مهند يا دكتور مهند يا دكتور مهند يا دكتور مهند يا دكتور مهند يا دكتور مهند يا دكتور مهند يا دكتور مهند في ناس الآن وصلوا إلى رمضان وقولي أتكون جوز من المسلمين. لا يعني أقصد حضرتك قلت الآن تطابق مثال واحد ولا في ناس كتب كانت كفار وأسلموا في نفس هذه البلاد. هذا هو ازاي؟ لا كان مكان من أصل هوية مصر طيب أنا شاهد الله طويلة أن تكون حساب مساعة أبقى الله منكم الشيء الأكبر أو بيوضع في وسائل الإعلام مختلفة وناس تكونوا على جد أن يحقوا الطبع إلى هذا البلاد حتى لما عندها ضرورة في هذا الإعلام أو الاضافة الاجتماع لا في حملة كبيرة جدا ومنهجة ويقصد فيها حاجات وحاجات من بين هذا الحديث حتى بنسافر أحد من هذه البلاد خاصة نعم بيمنع عن الجزء مسافر ليس هنا لو بيمنع الصفر نهاية فهم يقول ما أعرف هذا الحديث بالعلم عندنا الله كثيرون الآن في العالم العربي في العالم كثير جدا ونفس الكلام في العلم يعني عندنا كثير جدا من الأبناء نسأل الله لنا ولكم عافية ليس لهم حلال ولا لهم معلش انا اسف حضرتك معلش الحديث ده لفظ مخيف لكن السفر العربي مش نفس اسم الاقامه هو ده فهم خاطئ من الفيديولوجي اصل الاقامة على الاقامه ثلاث ايام حتى الاقامه نعم الاقامه اصلا في الاقامه في ده مش مشاكل كنت لا لا لا مش مشاكل لا حضرتك التفصيل اللي هو عايز قال ان السفر العربي للاقامه للمرض او للطب او للعلم او للكائن كان بضرورة ثانية بالشرق شرط أن يكون الذين يعصمه من الشر والشهوة وأن يكون اللاعين يعصمه من الشكر أما الأحاديث التي على لفظ الإقامة نعم أما أساس مسألة الضرورة بس أنا عايز أرجع لتوضيح حضرتك مهم جدا مسألة الرد على العلمانيين وفي نصيحة أوجهها من بعض المشايخ ألا أوعى الرد على الأكثريين تتحول إلى ملحد وأوعى الرد على القدرية تتحول إلى جبر أو ترد على الجبرية تتحول إلى قدر يا سيدي ماشي الأخذ الكلام حدث والكلام الناس يقول الآن على أساس أن المعتمدة حين نرى الرد على الجبرية وعلى الملكية هكذا ولما حدثت مراعاة بينهم كثير منهم أصبح يسير على منهج الملكية وعلى منهج الجبرية المعتمدة فبالتالي جاء خوف من هذا يا تروحات حتى البعض الموجية والجهنية في الجبل فجاء التنبيه على الأسلام التطبيقي جاء على التنبيه من أجل هذا الجانب نحن من أحدى حتى يكون مثل المعطية بينما أجاب المناطة والموجية والجهنية والزلافة والملاحدة منهم من الضرع يعني منهم من الضرع يعني يعني عندما تنوقع يجعله بديل عن الإسلام في هذه العلمانية طيب عشان بس الواقع نأتي الآية الثانية احنا بيهدنا حضرنا حضرنا المدارس احنا تكلموا معاهم القضاء والشيخ محمد الجماعة قالوا هي مكتوبة في الخارج اتمنى ان كل موضوع نفسه يضاف اليه ونجي اقرا نفس احباب المرشد يا رجل في الكلام ده يعني عم اقول عم اقول مش طارق حاجه إذا لا تخشى على دوري إذا كل حاجة عنه. أنا شايف المصري عم بيعمل رد يحضر. لا أنا حسبت بالمعلومة. أنا حسبت بالصح بالغلط. يعني اخذنا من ذلك البصر والبصر النخبة عندنا بلد جدا في جنب الخطرة والمرسل همولانا من ناحية العقلية تعالى هذه الأولويات تفضل النخبة والخطرة والشعبية الآن لو احنا تتكلم عن نقول زي ما نخبة طارق من نهاية السيد يلحق ها؟ يمكن النفع حيعود على المجتمع الإسلام لما احنا عقبت العالم لكن نعطي صور الناس من الإسلام في الدوام ها؟ وهل تبدأ الدور حقبت لضرب الناس؟ تدور كيف المجتمع؟ هل ربنا حيتحدى يوم من الأيام انت قلت لها كذا؟ ولا حيتحدى كيف؟ ها؟ ماشي فلما الاخوة يقول عليه الان هي نجحة كل الحياة واذا لا اخذ ليه من اقتل عقليا الكلام غير عقليا الكلام غير مقبول لان احنا الان لو لا احنا مش عارف حكم انت ماذا تكتشف من حضارة او من حديث حتى تبقى تزيد انت عندك الاف اعتقد ايه إذا كنت أنت لا تنزل شيء ولا تنزل شيء ولا تصلي شيء لا عقيدة ولا تفعل ولا رشاش ولا عبرة ها؟ أنت معتمد باعتماد كلي على الله وعلى الوطين لكل شيء سيقين إذا كان معطى حتى في واحد كان عامل كده نقطة يقول لك يعني حارب على أخيه القديم فإن الآن الصديق الآن جديد وريد صديق الصين يعني هذه صديق قديم وحاول ان نحافظ عليه حيكون الاصدقاء الان يدرون كمسي الشيخ شاكوت الحكام الذي طبعا باسماء وبرموز كبيره حفظ ما قاله الشيخ شاكوت على ذلك بقرار الشيخ شاكوت الشيخ رحمه اكبر الشيخ شاكوت قال وهل يقبل في نظر العقل ان الدين الذي يدعو الى السلم ويطلب إلى الناس تسخير ما ذهب الله لهم فيما ينفع لا فيما يضر هل يرضى منه معتمديه أن يروح العالم وأن يقتلوا الأفراد؟ ده دورنا وهل دور المسلم الآن أن يحول البون العامرة إلى دور الخاص؟ ده دورنا مش دور مش دور ها؟ الشيخ العظيم كان الشيخ عليه وهو طبعا مصباح ومن السلفية كما تعلمون يرفض القول لله فيقول اسمع الكلام اللي قال الشيخ الثاني وحسبنا طبعا برأيي باعتبار كما ذكرنا هو من كبار علماء السلفية في السعودية قال وكثير من اهل العلم يرحمنا الله اذا اشكل عليه الجمع بين الايات أو تنزيل الآيات على الواقع طالع فيه منسوخ كان الوحيدين فتجدوه كل ما طرق آيات فيها مسالمة للكفار أو العهد والطافي عنهم أو ما شابه ذلك طالع فيه منسوخ بهذا السيد ثم قال المحسنين ابن الله هذا ليس بصحيح بكلام المغرب والتنين في كتاب منهاج الوصول من علم الوصول. نذكر العلماء السلفية لتأكد أن هذا الكلام الذي هو يقول بأن هذا التفسير لا تكاد ولا تكاد تصدق عنه ولا علم الوصول وأنها غير منسوخة. وقال العلامة الحسن بن أحمد في حاشية قول النهار أن يشرك على صفحات القرآن قال إن آيات السيف خطر من محارب كريسة ونقسم غير المسلم إلى محارب وإلى مجاهد على بعض نقسم المجتمع غير المسلم نعم وهو قال الآن هو أننا ندخل فإحنا بنرد على قول بعض نعم هذا السلام في عدم الاسلام لا ينسى انها لا تنسى الحياه في اي طريقه لكنها لا تنسى حياه العقل ولا هي تنسى ولا هي مسلمه ما شفتها؟ ها؟ للمحالة مني الجلالة. نعم. في كتابه ضوء النهار المشرق على صحابة الأصحاب. واستدل على هذا بقوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو إيه؟ أن يقاتلوكم ولو شاء الله ربكم وقفهم فلا تقتلوهم فإن اعتذروكم من قبل مصابكم الله عليكم السلام تباجع الله نعم ده تدريب الشيخ الجلال يعني ربي تعتده يعني وريد الله ولاية يعني يمتلك حدنا العقل والصح احنا قتلنا الخاصة فقط مين بالمحال ما دام في حق في حق بين غير الخاص او انا اتدخل معنا لما في حق لماذا انا اقول ربي الشيخ ها؟ لماذا اقول بتقدير الخاص ليه؟ لذا كان ده المحال لا لو شفتوا المسلمين دول غاليين دول غير يحتاجوا نفس البشريه تقتلوا ليه؟ ها؟ هل لانه كان؟ ها؟ ما ينفع هذا لا يجوز ابدا تفضل لا لا هي دي آية قصر القتال وليس قتل الفكر ما هو يعني السيف كناية عن ايه؟ عن استخدام السلاح في قتل الكفار؟ يعني باعتبار ان السيف كان في البداية الاسلام كان السيف هو الاساس المعنى يعني حضرتك هو ده الكلام اللي احنا بقى بنقوله ان اللغه بتطور يعني لو هي تخيل كده زمان دلوقتي بيتقال الدبابه مثلا ولا الطاووس ولا هي المناسبه ها؟ انتوا كده اسمع في الايه في الصيف سموها ايه في الصيف اذا الاخوه اللي بتقول الفضل فيه بس كان المقابل عن جنوب النصارى فيها نصوص عنيفه جدا يعني كل النصارى امر الانبياء ان هم يريدوا المسلمين ويخسروا من ذات واطفال وجيوش. اشمعنى يعني في المسلمين ده كان ايه؟ في حاله الدفاع في حاله الجنوب تمام؟ يجي واحد يهودي يقول لي ان القران مقابل ازاي؟ فانت كل ازاي تقاتل الناس وهو اصلا يعني ما حدش عارف انا قلت ان المشكله في عرض الدين او في عرض الدين. لا تتعرض على الدين كما معنا الشيخ عرض صح الكتاب المقدس الذي جمع في الاقصار الخمسه 300 وعدد تحدث كثيرا عن قتل غير اليهود وان الله معه. لكن في نفس التوقيت في ايات ايضا فيها كما جاء في انجيل متى من ضامك على خدك الايمن قال ابن خطتك كسرى. وفي نفس التوقيت في انجيل متى جئت بجزء السلام في الارض النار الى ان انت عندك لا في متى النار فلك ان تقول فحافظ التوراه قدره الله على الله بن محمد الحمد لله على الله وأرض الزرار أحد التوراة الأسفار التاريخية في مدة الأسفار الحمد لله على المسلم وهي 17 رسالة في بلاد الحمد لله على المشكل حضرتك في إيه؟ المشكل إن هو الآن اليهودي أو المسيحي أقوى منك. أنا عندنا الحديث والكتاب صح؟ أنت صح الكتاب هم صحاح حديث وما الآن وما الآن إيه؟ في بلد لو العصر حين مع الرجال فالمشكلة احنا اخرين كذا في الواقع الان واقعنا الان احنا ما عندناش حاجة مفيش حضارة اسلامية بمعنى حضارة الشدة بتكلم عن الصحابة والتابعين والسلف كلمة كذب كما اخويا كما الرب ياتي يتعلم اللغة العربية

بالمحاربين. الله عز وجل من أحد المشركين التجارة فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه أنا أشتري. الأمر الأول كيف نحسن عرض الدعوة. الأمر الثاني كيف نرد على أصحاب الدعوات الأخرى. يعني أنتم الآن في مكة التقارب ما أحدثكم من هذه الدراسة جيد ها جيد يا مولانا إذا الأمر الأول بإنجي أحنا إن نحن نعرف الإسلام من مناديه الرسل ثم نقوم بعرف الإسلام على غيرنا. نعم الحنيفه والامام احمد قال بالحكم قتل الكفار الا ترك ايه الا الاسحار فقط في راي واحد راي واحد لمن شاء من شاء اكثر من واحد ان هو قال يقتل الكافر بالكفر يقتل الكافر راي واحد ومع هذا ترجع شيخ الاسلام قبل الجهاد الشرعي وذكر ادله على بعض هذا الراي ثم رجع قول الجمهور بانه لا يجوز قتل الكفار المصريين لكن مين الشيخ في مثاله مثال الكفار ايضا مثال عجيب جدا جدا نشوف فينا مشهد والله شباب شباب شباب شباب شباب يعني ها؟ أنا سكت شباب ولا شباب؟ ها؟ شوية يعني شباب شباب أي واحد يعني شباب في الإسلام إن شاء الله هو شباب نعم ها؟ ما تخفق لك أحد؟ كان المبارك الباني وكان كان يعني شباب ثلاثة نفر النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابه الا يحصلوا صدقه قال ولا سلام ولا شوقا ولا راهبا ولا عقيبا. نعم احتجت الى هذا الجبال الكثير وهذا ما قاله الشيخ الاسلام وقال على الامام الشافعي وجدت بعض الاسئله ان المراه كانت مقصوره على المساله هذا صدق يعني الشيخ الاسلام كل هذا في الاوراق وكذلك المساله الراهبه ان شاء الله. نعم جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتغوا اليهود ولا النصارى بالسلف. لا تبتغوا اليهود ولا النصارى بالسلف. واذا لا تبتغوا وفي الروايه لا تبتغوهم بالسلف. واذا لسه هنقول لسه وبرضه نقاطي الناس لسه هنقول احنا شفنا شبه كده ما اجتمعتش كل الشبه الان او كلها اللي موجوده على طول الشبه. بكل سجادة فقال الطالب ما حدث بحاجة ما شيء فما كده كده ماشي. فاحنا بنقول الخطه الدينيه ليه الان يعني في الاخوان اللي هم جماعه التاليف ده هو مصدر الدول ويدخل الاسلام على ايديهم الكثير جدا. والله لو وقت الله عندهم متابعه من هناك تتابعوا وراهم ما بعرفوش اشوف صف الناس لا تكون معها مطورين على عقول مخرجين مش مسلمين. لو انت سلاح نفسك سلاح دين وسلاح ابنك سلاح دين انت حرام على هذا الفرق غير المهم اللي في اوروبا الان بيحصل لكل حته بتاعت البحر او نص البحر. انت ما كنت الا سياحه يمكن حد ما يعني يشوف الصور ده احنا بندور في الماده الاسلاميه حد يمكن يدور عشان يعلم المناهج الناس الاقليات المسلمه ماشي يا سيدي يا مولانا ماشي معايا انت معايا ولا معاك ولا معاك يعني ما كنتش بتدرس كده فهنا اصل الحديث صلى الله عليه وسلم لم تدخل يا رسول الله واذا وجدتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيافها يجي يقول لك انت من الناس اللي هو في من وصلنا في الشعب ولو في واحد ماشي في الشارع ها تعمل ايه؟ تنزل من الشارع وتعرف لو ماشي في الطريق زي ما يعرف حتى لو كان عنده مرض ايش هتعمل؟ نشوف الحديث حديث ده اكثر روايه الحديث ده اكثر روايه ولو كنتوا عارفين اللي حدث من اليهود ومن التقبيل من العهد في مسلم جاءت الروايه اني راكب غدا الى اليهود نشوف النص فلا تسالوهم في السلام ده مسلم واحد رايح حرب ويترك عن عالم حياة عهد ولا طبق العهد فكيف يكون هلا انني اقرا ما فعلته على طول اقول لك نقول طبعا يعني في مسلم اني راقب غدا من اليهود اني راقب غدا معناها بكره حين هنحمل غدا عن يهود فلا تذكروه في السلام ليه مولانا حيث ان من بغى العهد نسال الله وتحارب مع المشركين غير المضاحك على رسول الله ورسوله فكيف تؤمن وقتا وقت القرون لئلا يرضى عن المسلم حتى يعلموا جرعه هو ايه؟ نقطين العهد. طيب وفتح ده في اظهار للمسلم ده انا وقلت له خايف لان انت كنت راح عليهم عليهم ولا لا؟ خايف على الامام لا انا الله عليهم لما انا قلت لهم عليهم وبعد كده حضرت حضاره كانوا خايف عليك ولو تعرفين كلام العرب لما كان تقدم الطعام بحق ولا يأخذ الأكل ايه؟ ها؟ كما نخوص لكن الأكل والبنوطة واحدة في أهلنا حتى نبدأ وضع الإنسان فرد من العيش فأول يسأل من العيش فأول يسأل منهم ما هو الأمر وشعوهم ولا أمر فإذا دي أشد أشد تسليم حتى لا يكون في دفاع ولا في خلاف انتوا أعرفتوا الرحمة ما في كلام فتربى في الواقع مغلق اليهود فلا تستطيعهم بالسلام. إذا الأمر يا فندم نعم. الآن نحن نتكلم بعد الكتاب أما الآن عم نقول حكينا إيش أنا نقلت البيان أتكلم عن هذا الرجل فكيف الله أخبرنا عايزين نركز 10 دقائق مع حضرتك حضرتك يعني المحاضرة كلها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ذكر الحكم هذا الحديث قال أن هذه القضية خاصة لما صار النبي وأصحابه إلى بني قريظة وتحدث الإمام كثيرا فالآخر لم يجزم لأن هذا حكم عام في كل زمان وفي كل مكان ليش مرة يكون جار يهودي أو جار نصراني وبيفتح الباب حتى لو مشى عن الدور ودست النوم ولا أي كلمة تطلع شيء ولا ليه خلاص فلازم نقيم يا فندم ايه فندم معاك كلمة ماشي عن الشعب اذا هذه القضية خاصة او حديث خاص مثلا لما سقط اليهود عنه فذهب النبي واصحابه واليهود القرآن فاراد تأديبهم هكذا قال الامام ابن القيم تعليم ابن القيم سليم مين؟ سليم شيخ الاسلام خلاص ماشي يا سيدي وجاء من رسول الله حديث الاول فيه النصارى يا فندم حديث الاول جاءت له يقول ولا ما هو تعالى عن ذلك بيقول يعني احنا الكتاب واجمعهم بعمله واحده امام محمد يعني هم بينهم قائل لكن اذا كان العدو محمدا لهم فيما بينهم في ابراهيم تحسبهم جميعا وقلوبهم من الخير الطرف للمنافقين هم يكرهون بعض لكن ما دام محمد عدل يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا واحد يبقى احنا واحد فالذي يجري على اليهود يجري على النصارى فيها بل ممكن النصارى ايضا الذين كانوا في المدينه مثل هذا البلاد سيظلمون عندنا الامام الرسولي في تفسيره هذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود او النصارى تتخذوا اليهود ولا النصارى بعضهم اولياء بعض نعم ان الله لا يهدي القوم الظالمين نعم في اخر سوره فقال الذين في قلوبهم مرض الله معكم في اخر سوره أشد الناس عداوة للذين آمنوا نعم الذين قالوا نعم وأنهم لا يستكبرون طيب لعن هذا الحديث بس أنا شحصه كذلك في فرصة أنت بتخذ السمع أو غير واحنا عاملين عقيده الولاء والبراء والامان في لقاء الماضي يقولنا في فارق بين حق العقول نسميها عندنا النفاق الاجتماعي وبين قضيه الولاء والبراء انت بينك وبين اليهود والنصارى شيء معروف هل يجوز للمسلم ان يتخذ اليهود وليا لا ولا مضران ولا مريد لا هذا المقصود من هنا ايه الولي يعني كن هو عمره ناهيك كنت تسمع كلامه فيها مع خلافه ولذلك هو المتابعه ايه؟ ولذلك هيحمد بايه؟ هيحمد بايه؟ بالقانون اللي هو موجود اللي انت عنه ولا قانون عنه هو؟ لا قانونك عنه الدستور انت عنه لا لا الدستور عنه لا لا مش عنه واحد وكل البلاد المتقدمة بتعمل خطة سواء خمسية أو سبعية ليش أي وزير أفضل أسئلة فقط خمسية مش مرة عملية عندها فقط خمسية ماشي سيدي أما بالنسبة للعداوة مع التعلم هذا اليهود هم أعدى لنا ربنا قال في أكثر من آية في أكثر من آية لا يرحمون فيهم إلا ولا بهم في وجودهم بأفواههم وتابع قلوبهم معروف لا تحتاج المجتمع واحد مجتمع يعيش يشبه أجناد وأديان مختلفة. لحق الوقت ليبيا هي الأعلام الهنود والسيريين والهوديين والمسلمين والمسلمين لكن لا أجناد مختلفة في ملاك وفي البلد في أجناد يبيع ويجب لأخذوا حقيقة لأخذينهم مليئين إذا بتجمع دولين مع بعضهم كثيرا إذا بتجمع الدين هو الشيء العقيد فاحتجم مع المرأة إذا الآن جعلت العقيد هي المشكلة وأنت عقيدين أبدا لا يجوم على المدين وبذلك من شاء أن يكون مشكلة فمن حيث القرى الأولى؟ ها؟ كبير آدم وقلنا الناس وعلى الناس وقلنا الناس وقلنا الناس لنقوم على الأسفل إن شاء الله عز وجل من حيث الله؟ ما لازم نحن ماشي؟ فموضوع العقيدة وموضوع الإيمان ده إن أنت تكره الله في فرض الولاء والبراء في فرض حقوق الجوار حقوق المجتمع عليك مش عارفين نخرج عذاب للأسف دي لا احنا تعودنا على الرقابه يا ريت الرقابه ايه؟ يا ريت نحاول نغيرها شكل. يا اخوانا الرقابه بشكل واحد. ما دام تبعوش تقول لنا عندي اعراض ما ينفعش تبقى ضغط واحد ده وتقول له ما ينفعش. من هؤلاء ابن مسعود وابو امامه بحق امامه يعني كان لا يضر بالمسلمين ولا بكافر الا طارت جمعه فاذا لم تكتب عن هذا قال الله وهو عن ذلك الشكلات على ما عرفت وعلى ما لم تعرف ان شاء الله هكذا على سبيل السلام انت لما تشتغل على سبيل السلام افضل على ما تشتغل على من تعرف لا الان بلاش ما تعرف وهذا من عمر الساعه يا رب ساعه وهذا كل الحدث مع إلا بعد الأمر حتى أن أقول فدائما يكون الصوم اسباب الهدايه. احنا مش دورنا يا اخواننا ان احنا عملناها في الغرب مش دورنا ان احنا نصرح الناس والمعروف من الاسلام وصحيح الاسلام وسماحه الاسلام. هو يا اخواننا فرض خلاص ذكر ربنا اكبر من ذلك في الاسلام في الهدايه وفي الاشغال عند الحسنات الحسنات الحسنات من تدرس الاسلام فلا مؤجر غيره الى يوم القيامه. كنت رجل في الشباب كما سبحانه بس ما شاء الله فقط انا يعني اردت ان افهم الشيء وكان لهم وهذا ما استحب بما اعلنه عز وجل لا كيف لنا من الشيء. اذا الكلام جائز المراه وكنت اردت ان افهم المشكله وكيف استحب كيف حصل؟ مع حصل عبد الله.